بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما زالت الآيات تذكرنا بأخبار بني إسرائيل وبالنعم التي أنعمها الله سبحانه وتعالى بها عليهم، ثم كيف أنهم ضلوا سواء السبيل. والذكرى الثانية عشرة ذكرهم الله سبحانه وتعالى لما خرق لهم العادة بإحياء المقتول وإخباره عن القاتل في شأن قصة البقرة. وما هذه قصة البقرة التي سميت هذه السورة باسمها؟ ذكر عبيد السلماني رحمه الله أن بني إسرائيل كان فيهم رجل غني وكان عقيما، وليس له إلا ابن أخ، ثم أن ابن أخي هذا قتل عمه واحتمله بالليل ووضعه عند بيت أحدهم، ثم أصبح الصباح يدعيه أنه هو القاتل، فهاج الناس واشتبكوا وتقاتلوا، ثم قالوا: لما تتقاتلون ونبي الله بين أظهركم يوحى إليه؟ فأتوا موسى عليه السلام فأمرهم أن يذبحوا بقرة، ثم تعنتوا في وصفها حتى ما وجدوها إلا عند رجل أبى أن يبيعها إلا بملء جلدها ذهبا. تسلخون الجلد ثم تملؤونه ذهبا فيتحول إلى ذهب أو بقرة ذهبية، ففعلوا فذبحوها وضربوا المقتولة ببعضها، فإذا به يحيى بإذن الله. قالوا: من قتلك؟ قال: فلان لابن أخيه، ثم مال ميتا فلم يورث بعدها قاتل. هذه القصة قال ابن كثير رحمه الله تعالى الظاهر أنها من أخبار بني إسرائيل ويجوز نقلها، لكن لا نصدق ولا نكذب، لأننا لا نعتمد إلا الحق الذي جاء من عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه، ومر بنا الكلام على كلمة موسى وكلمة قومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. البقرة سميت بقرة من الشق، تقول: بقرت بطنه، يعني شققته، والبقرة تشق الأرض بالحرث. بقرة يضعون عليها المحراث ثم يشقون بها الأرض فسميت بقرة. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وأطلق، فدل ذلك كما قال ابن عباس والجمهور أنهم لو ذبحوا أي بقرة لأجزأت عنهم، بخلاف من قال أنها بقرة معينة وكان عليهم أن يسألوا ليعرفوا عينها. هذا الكلام خلاف جمهور المفسرين. جمهور المفسرين أنها بقرة مطلقة وليست معينة، وأنهم لو ذبحوا أي بقرة لأجزأت، لكن تعنتوا فشدد الله عليه. لا تستصعب الأمور فيصعب الله عليك، لا تريد أن تأتي كل شيء بكماله وتدقق فيه فيصعب عليك. اجعلوا أموركم بالرفق يا إخوة، الرفق ما كان في شيء إلا زانا، وإذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. فالذي يستقصي في الأمور ويدقق في المسائل هذا يتعب ويتعب من حوله، وقد لا يبقي شيئا، قد لا يبقى معه أحد لشدة تعنته وتشدده. فشددوا على أنفسهم وبدأوا يسألون أسئلة، والله يجيبهم، وكل مرة تضيق عليهم دائرة البقر. كل ما سألوا سؤال حدد في صنف معين من البقر، سألوا سؤال آخر حدد في صنف أقل، سألوا سؤال آخر، حتى قيل كما سمعت لم تبقى إلا بقرة واحدة تنطبق عليها جميع المواصفات، وصاحبها ما باعها إلا بمال كثير. فالإنسان لا يشدد على نفسه. قالوا أتتخذنا هزوا، الهزء هو اللعب والسخرية. انظر ماذا يقولون لنبيهم، بالله عليك أي أمة هذه؟ نبيهم يقول إن الله يأمركم، تقولون أنت تقول كلام لعب كلام سخرية، رسول وأمر من الله وتقولون هذا؟ أمة متعبة جدا. يقول موسى لنبينا عليه الصلاة والسلام إني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. أتتخذنا هزوا يعني تلعب أنت علينا؟ بالله عليكم رسول يلعب، رسول يخبر عن الله عز وجل بشيء من اللعب، ولذلك استعاد. وأنت إذا اتهمت بما ليس فيك لك أن تقول أعوذ بالله أن أكون كذلك. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وهذا فيه إشارة إلى أن من يأخذ الأمور بسخرية ولعب يكون من الجاهلين. العاقل يا إخوة ذاك الذي يأخذ الأمور بالجد، لا يجعل أموره لعبا وسخرية. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، فدل أن الذي يلعب جاهل. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. لو ذبحوا أي بقرة كفتهم، لكن شددوا على أنفسهم، سألوا عن ماذا؟ كم عمر هذه البقرة؟ بالله عليك انظر لهذه الأمة المتعبة، اذبحوا بقرة، لا قل لنا كم عمرها. ليش تريد عمرها؟ لماذا؟ ماذا تستفيد؟ أنت ستذبحها. لكن أرادوا يشددوا على أنفسهم، نريد نعرف عمر هذه البقرة. فأتاهم عمر صعب عليهم المسألة التي سألوها. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض. ما معنى لا فارض؟ الفارض هي الكبيرة التي لا تلد لكبرها، فارض من كبرها لا تلد، هذا معنى الفارض. واختلف العلماء لماذا سميت فارضا على قولين. قال الجمهور الفرض في اللغة هو القطع، فريضة من الله يعني مقطوعة، فهذه قطعت جميع عمرها فبلغت أقصى عمرها سميت فارض، لأن قطعت عمرها، انقطع عمرها. وقال بعضهم فارض أي اتسع بطنها من كثرة ولادتها، فالفارض يطلق على الواسع. إذن هي كبيرة، إذن هي الفارض معناها الكبيرة، والله يقول لهم لا فارض ليست كبيرة ولا بكر. ما معنى بكر؟ أي ليست صغيرة لا تلد، ليست كبيرة لا تلد، وليست صغيرة لم تلد. أجل ما هي؟ عوان بين ذلك. ما معنى عوان؟ يعني وسط، وسط بين الصغيرة والكبيرة. والبقرة الوسط بين التي ولدت جميع بطونها والتي لم تلد ولا بطن هي البقرة التي ولدت بطن أو بطنين، هذه وسط ولدت بطن أو بطنين، وهذه أقوى ما تكون من البقر. انظر كيف شددوا على أنفسهم، فاختير لهم أنفس ما يكون من البقر، البقرة الوسط التي ليست صغيرة ولا كبيرة. فافعلوا ما تؤمرون، أمرهم نبيهم أن يفعلوا ما أمرهم الله، هذا أمر الله ليس هزء ولا لعب، هذا أمر الله. فشددوا على أنفسهم مرة ثانية، ماذا سألوا هذه المرة؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، يعني إيش لون البقر في العادة؟ لماذا أنت تسأل عن لونها؟ ماذا تريد بهذا السؤال؟ قالوا لا، لابد نعرف اللون، مواصفات اللون، أريد نعرف اللون بدقة، كما عرفنا العمر بدقة نريد نعرف مواصفات اللون بدقة، يعني حددونا اللون وحددونا درجة معيار اللون. لماذا أنت ستذبحها؟ ماذا تريد بهذه من هذه الأسئلة؟ لما شددوا شدد الله عليهم، أمة متعبة جدا هذه الأمة. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء، ما دام سألتم فاختير لهم لون نادر، ما هو هذا اللون؟ بقرة صفراء، أين يجدون بقرة صفراء؟ اختير لهم، هم الذين يشددوا على أنفسهم. وما معنى صفراء؟ فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أي أن جميعها صفراء، وهذا قول ابن عباس، بقرة صفراء، كل البقرة صفراء. القول الثاني قول ابن عمر أن ظلفها أصفر، ظلفها يعني حافرها أصفر، صعب إذا أقول بقرة كلها صفراء لكن الظلف أصفر. والقول الأول هو الصحيح، بقرة صفراء، ما قال ربي ظلفها أصفر، قال بقرة. القول الثالث وهو قول غريب للحسن، قال الحسن صفراء يعني سوداء، ائتوا ببقرة سوداء. وهذا القول استغربه من كثير من جهتين، الجهة الأولى أن السواد لا يطلق عليه أصفر إلا في الإبل، الإبل السوداء تقول العرب عنها صفراء لأن الإبل السوداء فيها صفرة، ولم يعهد هذا في البقر أن العرب تسمي البقرة السوداء صفراء، العرب تقول للناقة الصفراء السوداء صفراء لأن سواد الناقة فيه صفراء، ولم يعهد أن العرب تقول للبقرة السوداء صفراء. الجهة الثانية أن الله قال صفراء ماذا؟ فاقع. إذا اشتد اللون الأصفر تقول أصفر إيش؟ فاقع، وإذا اشتد اللون الأسود تقول أسود حالك، أسود حالك. فهذا دليل أنها صفراء ليست سوداء، لو كانت سوداء لقال صفراء حالك، فالسواد إذا اشتد يوصف بالحلوكة، لكن قال فاقع، إذن هذا يقوي أن لونها إيش؟ أصفر. الآن درجة اللون، صفراء إيش؟ فاقع لونها، شددت على أنفسكم شدد الله عليك. ما معنى فاقع؟ اختلف العلماء على قولين، القول الأول قول أبي العالية قال يعني صاف، ائت ببقرة صفراء أصفر صاف ما فيها ولا علامة ولا شيء، صفراء أصفر لون واحد، وليس أصفر طبقات، وليس أصفر مبقع، لا أصفر نفس درجة اللون. انظر كيف شدد الله عليه. القول الثاني فاقع معناه شديد الصفرة، نبغى أصفر ليس من درجة الخفيفة، لا من الدرجة الشديدة، أصفر فاقع اشتد الصفار، يعني ذهبية تقريبا، أصفر شديد الصفرة أقرب للذهبي. شدد الله عليهم. أين أنت الآن تبحث عن بقرة ذهبية؟ لو دخلت وبحثت في صور الأبقار هل تجد في العالم اليوم بقرة بهذه الصفة؟ شددوا على أنفسهم فشدد الله عليه. إذا معنى فاقع شديد الصفرة. قلنا الأسود يقال أسود حالك، والأصفر أصفر فاقع، والأحمر أحمر قاني، والأخضر أخضر ناضر. هكذا تقول العرب، الأخضر إذا اشتدت خضرته تقول أخضر ناضر، تقول أحمر قاني، وتقول أصفر فاقع، فاقع لونها. إذن حدد لهم اللون ودرجة اللون. أحيانا لما تذهب أنت تشتري طلاء تقول أصفر، يقول لك أصفر إيش؟ يعطيك قائمة بدرجات اللون الأصفر. إذن حدد لهم اللون وحدد لهم درجة اللون وحدد لهم منظر اللون، يعني أصفر وشديد الصفرة لكن ما يفقعك، لا يسرك، تسر الناظرين إذا رأيتها هذه الفاقع في الصفار، ترتاح للنظر إليها. إذا حدد لهم اللون ودرجة اللون ومنظر اللون، أصفر من اللي لو تنظر إليه يسر نظرك. قال الماوردي في الفرق بين السرور والفرح، قال السرور تأثر القلب، السرور لما يتأثر القلب، والفرح لما تفرح به العين. إذن إذا الشيء أعجب عينك تفرح به، وإذا أعجب قلبك تسر به. إذن هذا لون يسر القلب. وحقيقة يا إخوة العادة أن الأصفر يكون لون إيش؟ لون إيش؟ ها؟ لون تنبيه. انظر إشارات المرور، أحمر أخضر أصفر، وأنت لما تريد تنبه على كلمة معينة تأتي بطلاء إيش؟ أصفر، وتحدد الكلمة بلون أصفر حتى تكون إيش؟ تنتبه لها. فإشارة الأصفر إشارة تنبيه للقلب، يعني تزعجه، إشارة مزعجة حتى ينتبه. فكيف صار الأصفر يسر الناظرين؟ هذه يعني صعب الله عليه. نريد أصفر، وأصفر شديد الصفرة، وأصفر إيش؟ يسر، يدخل السرور في القلب. فبحثوا فبحثوا فوجدوا بعد تعب عدة أبقار بهذه الصورة، نفس العمر ونفس درجات اللون. طيب اذبحوا أي واحدة من هذه؟ لا لا، نريد نعرف بالضبط ما هي البقرة التي أرادها الله. اذبحوا أي بقرة مما وجدتم، لا لابد نعرف إن البقرة تشابه علينا، عاد في أكثر من بقرة نفس المواصفات. لو ذبحوا واحدة لأجزأت، لكن شددوا فشدد الله عليه. فسألوا السؤال الثالث، توقع إيش السؤال الثالث؟ إيش ممكن يكون السؤال الثالث؟ قالوا ما عملها، ما وظيفتها؟ نبغى نعرف هذه البقر تشتغل في ماذا، يعني البقر تشتغل في ماذا؟ البقرة تحرث الأرض، لا تركب وإنما تحرث الأرض. لا، نبغى نعرف هذه البقرة عملها ماذا، تشتغل ماذا عند صاحبها، ما هو العمل اللي تقوم به. فلما شددوا يا إخوة شدد الله عليهم وأخبرهم ببقرة يعني عملها غريب، ليست كبقية الأبقار. فماذا أخبرهم الله؟ هذا ما سنبقى عنده إن شاء الله إلى الدرس القادم، لننظر كيف أنهم لما قالوا إن شاء الله عثروا عليها، ولو ما قالوا إن شاء الله لما عثروا عليها. فماذا كانت مواصفات هذه البقرة وكيف عثروا عليها وماذا حدث بعد أن عثروا عليها؟ سورة البقرة تخبرك عن قصة البقرة، لكن إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا في القول والعمل.